يصير الحكي هذا؟ صلاح عن الغير لا تجوز، صلاح عن الميت ولا على الحي ما تجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فوصيتي لإخواني، فوصيتي لنفسي ولإخواني، لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من لزم السنة نجا وسعد ورافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. السنة أيها الأحباب أن تكون آخذا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون من أهل السنة والجماعة الذين هم أفضل الأمة. فلذلك احرص على هذا، وإياك إياك يا عبد الله أن تكون مع أصحاب الطرق، إياك إياك أن تكون معهم، فإنهم يقطعون طريق الجنة ويصدونك عن سبيل الله، لأنه والله ليس في إسلامنا طرق. ولذلك مجموعة المسلمين الذين على وجه الأرض، مثلا منهم من يتمذهب على المذهب المالكي وعلى المذهب الحنفي وعلى المذهب الشافعي وعلى مذهب أحمد، كل هذه المذاهب الأربعة المشهورة. وأنا أقول لهم: هل وجدتم في كتب هؤلاء الأئمة الأجلاء هذه الطرق؟ الجواب: لا والله، والله ما عرفوها، وإنما عرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لماذا ندعي أننا نتمذهب بمذهب هؤلاء ونحن نخالفهم؟ ما يجوز هذا. فالأئمة الأربعة إنما سيرهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن رسول الله عملوا به، فدستورهم كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فوصيتي للأحباب، وقبل أن يتجهوا إلى بيت الله تبارك وتعالى، إن كان أحد كان يجلس مع أهل الطرق ويحبهم، أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله من هنا، فإنهم والله يصدونك عن سبيل الله، لأنه ليس في إسلامنا طرق، وإنما هو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق مسدودة إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تجد أهل الطرق عندهم بدع، من هذه البدع إحياء المولد النبوي، إحياء المولد النبوي، وإحياء الليلة 27 من رجب، وإحياء الليلة 15 من شعبان، وإحياء وإحياء، يحدثون أعيادا ويحدثون موالد ما أنزل الله بها من سلطان. متى حصلت هذه الموالد؟ تدرون متى حصلت؟ حصلت في منتصف القرن الرابع في عهد الفاطميين. إذا قرأتم هذا تجدون ما أقوله صحيحا، كل هذه البلايا حدثت في عهد الفاطميين، يعني في منتصف القرن الرابع. ما عرف السلف الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فسبحان الله، القربات ما عرفها أصحاب رسول الله ولا الأئمة الأربعة تأتي في القرن الرابع وتكون مثلا تشغل المسلمين، تصدهم عن سبيل الله. اللهم رد المسلمين إلى دينهم الصحيح. يا حي يا ذا الجلال والإكرام، واعدهم من نزغات الشيطان ومن وساوس الشيطان. سائل يا إخواني يسأل، وأحب أن نجيب على سؤاله، قال: دخلت المسجد بعد صلاة العصر، فهل أصلي ركعتين أو أني أجلس؟ اسمعوا يا أحباب، أنا لا أحدثكم إن شاء الله إلا بما أعرفه عن السلف الصالح. أنت إذا دخلت يا عبد الله المسجد لا بد وأن تكون إما أن تجد الإمام يوم الجمعة يخطب، أو تجد مثلا الناس ينتظرون الخطبة، ففي هذه الحالة لا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى والإمام يخطب أن تصلي ركعتين. بأمر من تصليها؟ بأمر رسول الله. فلما جاء صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رجل ورسول الله يخطب وجلس أمامه، قال له: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذه حالة. الحالة الثانية أن تأتي يا عبد الله والناس جلوس ينتظرون الصلاة تقام، سواء صلاة الجمعة أو صلاة فريضة، ففي هذه الحالة ما تجلس حتى تصلي ركعتين. ما دليلنا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان بعد العصر وسواء كان بعد الصبح، تصليها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحوال. ثم الحالة الثالثة، قد تدخل والإمام والمؤذن يؤذن، قد تدخل والمؤذن يؤذن، ففي هذه الحالة لا تجلس ولا تصلي، لأنك مخاطب من رسول الله بأن تجيب المؤذن. إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تجيب المؤذن وأنت واقف، وإذا انتهيت من جاء إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وهكذا، وإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى تنتهي، فإذا انتهيت تصلي على نبيك صلوات الله وسلامه عليه، لأن أسعد الناس يوم القيامة أكثرهم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على رسول الله وتسأل الله له المنزلة الرفيعة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا أن تكون له صلوات الله وسلامه عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمودا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المقصود تكون واقفا وتجيب المؤذن، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين. إذن الحالة الأولى أن تدخل والإمام يخطب لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا على أنا أحدثكم على مذاهب الأئمة الأربعة، لأنه إن لم يكن في مذهب الإمام هذا الحديث، كل إمام من الأئمة قال إذا صح الحديث هو مذهبي. إذا صح الحديث قال أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه، إذا مثلا قلت قولا وخالفه مخالفا لكلام الله أو كلام رسول الله أو كلام الصحابة فخذوا بقول أصحاب رسول الله. وقال الإمام مالك: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد بن حنبل: من حيث أخذت خذوا لا تقلدوني. هكذا الأئمة ما يحبون أن يقلدون يا إخواني، لكن المشكلة مشكلتنا ما عرفنا قدر الأئمة، ما عرفنا قدر الأئمة وعرفنا مثل وصيته. فلذلك أقول إن دخلت والإمام يخطب الناس صلي ركعتين ثم اجلس، إن دخلت والمؤذن يؤذن أجب المؤذن واقفا، فإذا انتهيت صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي ركعتين، إن دخلت والناس جلوس فلا تجلس حتى صلي ركعتين، إن دخلت والناس يصلون أي فريضة ولو صلاة الفجر وأنت ما صليت الرغيبة يجب عليك أن تصلي مع الناس وتصلي سنة الفجر بعدما تسلم مع الإمام، لأن رسول الله قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كل هذه أحباب اللي يحدثكم به، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة إن وجد في كتابهم، وإلا القاعدة التي وضعوها تدل على أنه لا بد من العمل بهذا. هذا سؤال السائل الذي قال: أحب أن تفصل هذه المسألة، لأنه جاء وصلى قبل مثلا قبل المغرب عندما دخل، وأنكر عليه شخص وقال له لا تصلي. فنحن يا إخوان عندنا حديثان، لا نغلط، عندنا حديثان، والعمل بالحديثين أولى من العمل بأحدهما. عندنا حديث يقول لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عندنا حديث. وعندنا حديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فكيف نعمل؟ نقول الجالس في بيته وفي المسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ما يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، الجالس في بيته في المسجد، لكن الداخل للمسجد يصلي. فعملنا إذن بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أما الجالس في المسجد لا يجوز له أن يصلي، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح. فعرفنا إذن ذوات الأسباب لا تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر. ذوات الأسباب سنة الوضوء، فمثلا أنت على وضوء وانتقض وضوءك بعد صلاة العصر وأحببت أن تجدد وضوءك، إذا توضأت صلي ركعتين سنة الوضوء، دخلت المسجد صلي ركعتين تحية المسجد، جرأيت الجنازة يصلون عليها بعد صلاة العصر تصلي عليها، ذوات أسباب، كسفت الشمس تصلي عليها. إذن ذوات الأسباب لا تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر. لعل الأمر واضح، لعل الأمر واضح إن شاء الله. طيب لحظة، نعم، كذلك يا أخوان بالنسبة للفوائد تصلى في أوقات النهي. الفوائد، إنسان ينام مثلا، نام عن صلاة الفجر وما قام إلا مثلا يعني قبل أن تطلع الشمس، فلا نقول أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر، هذا يعني ما صلى فريضة، يصلي الفريضة، بل يصلي السنة ويصلي الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ونزل آخر الليل وكانوا يعني على الجمال متعبين، وقال لبلال يا بلال اكلأ لنا الفجر لا تضيع علينا صلاة الفجر، لأن من صلى الفجر في جماعة وفي ذمة الله، اكلأ لنا الفجر. فأخذ بلال يصلي فلما انتهى من صلاته، لأن ما أراد أن ينام حتى يصلي ليطلع الفجر حتى يوقظ رسول الله والصحابة، أراد الله أن يجعل قاعدة نعمل بها، من نام عن صلاة يصليها إذا قام. اتكأ بلال على راحلته ينتظر الفجر يطلع، وإذا به ينام وتطلع الشمس وتضربهم الشمس لحرها، ترتفع الشمس وأول من يقوم الصديق ولم يتكلم، يقول أنا لا أستطيع أن أوقظ رسول الله، ربما يكون يوحى إليه. قام عمر وإذا بعمر يكبر الله أكبر الله أكبر، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبير عمر وقال يا بلال ما الذي متى تكفلت به؟ تكفلت بأنك تحرص لنا الفجر ولا تضيع علينا الصلاة. قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، نمت. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حضركم في هذا الوادي شيطان، اذهبوا لمكان آخر، توضأوا وذهبوا لمكان آخر. وأمر بلال وأذن والشمس طالعة ثم صلوا الرغيبة، لأن سنة الفجر هذه لا تترك، ثم بعد ذلك قاموا وصلوا صلاة الفجر والشمس طالعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فأصبحت قاعدة، أنت تنسى صلاة، مشغول بمريض أو مشغول بشغل، فمتى ما ذكرت تصلي، نعم، أو تنام فمتى ما قمت تصلي الفريضة. هذه أسئلة الإخوان، ما شاء الله تبارك الله. على كل حال نبدأ بالأول. سائل يسأل ويقول واتقوا الله يقول الآية، نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون. سائل يقول الضمير يعود لمن؟ هل يعود إلى الله أو يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما له ذكر في هذه الآية، فيكون الضمير يعود لمن؟ يعود إلى الله تبارك وتعالى. نعم. السائل سأل لأن من الناس من يستدل بهذه الآية وبتقول هي الوسيلة يقولون المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن عرب والضمير يعود إلى أقرب مذكور، والله عز وجل هو الذي أمر قال اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ثم ما هي الوسيلة؟ الوسيلة هي عمل الصالح، يعني معنى الآية إن أردتم القرب من الله تبارك وتعالى ومغفرة الذنوب فعليكم بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى حتى إذا دعوتموه أجابكم، إذا دعوتموه أجابكم. لعل سائل يقول طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتوسل به؟ والجواب على هذا نقول التوسل بالنبي على أقسام، منه التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، ومنه التوسل بالإيمان به ومحبته. أما التوسل بدعائه فما دليله؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يخطب على المنبر ويدخل رجل ويقول يا رسول الله، فقال له نعم، قطع الخطبة، لأن الرسول يقطع الخطبة ويجيب السائل، يا رسول الله تأخر المطر وهلكت المواشي وجاع العيال، ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله، لأن في نزول المطر الخير، الخير العظيم. فرفع الرسول يديه إلى السماء ويقول اللهم اسقنا واغيثنا، اللهم اسقنا واغيثنا. قال فثار الصحابة، يقول فثار السحاب كالجبال السماء، وما نزل صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر على لحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال فبقينا أسبوعا لا نرى الشمس، ما زال المطر يضرب. فدخل ذلك الأعرابي أو رجل غيره والرسول يخطب يوم الجمعة، قال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل، ادعو الله أن يرفع عنا المطر. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام، بطون الأودية ومنابت الشجر. قال فكل ما أشار إلى سحاب تقشع عن المدينة وأصبح المدينة الصحو صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء، هذا التوسل يا إخوان به عليه الصلاة والسلام، التوسل بدعائه انتهى بموته عليه الصلاة والسلام، انتهى بموته صلى الله عليه وسلم. قد يقول إنسان ما دليلك؟ وأنا قلت لكم لا تقبلوا مني إلا بدليل. قد يقول إنسان ما دليلك؟ دليلي أجدب الناس في عهد عمر في السنة 17 من الهجرة، وحصل عليهم من القحط ما الله به عليم، حتى أصبح للأرض غبار وسموه عام الرمادة. فهمنا؟ فجمع عمر الصحابة والتابعون وقال إننا نستغيث غدا، نستغيث نلتقي إلى ربنا وندعوه، نتوسط بالصالحين منا ويدعو ونحن نؤمن. وهذا لا ينكره أحد، كونك تأتي لإنسان ترى فيه الصلاح وتقول له يا أخي ادعو الله لي وهو أمامك، أما إذا كان غايب ولا نايم ما يجوز، لكن يكون أمامك، يا أخي ادعو الله أن يفقهني في دين الله، يا أخي ادعو الله أن يصلح لي ولدي، ادعو الله أن يرد المسلمين، هذا ما فيه خلاف بين أهل العلم، بس بشرط أن يكون هذا الشخص أمامك حاضر، أما إذا كان غايب أو كان نايب ما يجوز. المقصود عمر لما جمع الناس نظر وإذا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا عباس، ثم قال كلامه قولته المشهورة وهي في أول باب الاستغاثة في جامع الإمام البخاري رحمة الله عليه، الجامع للإمام البخاري هو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أعظم كتاب جامع الإمام محمد إسماعيل البخاري، ينبغي أن كل مسلم يكون عنده هذا الكتاب حتى يعبد الله على بصيرة. فقال عمر اللهم إنا نتوسل بنبيك فتسقينا، فقم يا عباس فتقدم العباس ودعا الله عز وجل ورفع يديه وعمر ومن معه يؤمنون فسقاهم الله عز وجل. وكذلك في عهد معاوية رضي الله عنه حصل هذا واستسقى كذلك تقدم يزيد بن الأسود وقدمه الخليفة معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الخلاصة أن التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم أو بدعاء غيره من الصالحين يكون في حياته وأن يكون تخاطبه ويسمع منك، واضح؟ لأن عمر عندما قال هذا وهي سنة عمر، أما مرن رسول الله باتباعها أقره المسلمون وقالوا لا، كيف يعني لو أن عمر جاء بخلاف الواقع لقالوا لا يا عمر عليك أن تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم أن التوسل برسول الله بالنسبة لدعائه انتهى بموته صلوات الله وسلامه عليه. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. طيب، قد يقول قائل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حاجة إلى التوسل فماذا نعمل؟ نقول يا عبد الله التوسل بقي لك توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بمحبته وبالإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، فأنت تقول وأنت ساجد بين يدي ربك: اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة، أنت أسألك الفقه في دين الله. هذا هو عين الإيمان بالله، توسل بالإيمان به وبمحبته عليه الصلاة والسلام، لأنه عمل أمرك الله أن تحبه وأمرك الله أن تطيعه وأمرك الله أن توقره، فتوسل بعملك. والتوسل بعمل الصالح معروف مجمع عليه بين الإنسان يتوسل بعمل الصالح، فالعمل الصالح إذا كنت في كربة وقدمت عملا توسل به لله عز وجل. إذن معنى التوسل برسول الله بأي شيء؟ نقول بالإيمان به وبمحبته عليه الصلاة والسلام. طيب، بقي توسل ثالث رخيص. ما معنى رخيص؟ لا قيمة له، توسل الجاهلين. التوسل الثالث هذا يعني توسل بدعائه انتهى بموته، توسل بمحبته وهذا باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من نعمة الله علينا، وتوسل رخيص، توسل ممقوت لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، هو ما نسمعه من كثير من الجهال: التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. يقول: اللهم إننا نتوسل إليك بجاه رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن والله نعلم أن أعظم الأنبياء جاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهه عليه الصلاة والسلام حي وميت، لكن ما أمرنا رسولنا أن نتوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام. فهمنا؟ التوسل بجاهه ما أمرنا رسول الله، وليس هناك حديث توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم. وتحدى الذين يقولون إن هذا حديث أمامهم الصحيحين البخاري ومسلم والسنن والمسانيد، والله ما يجدون هذا فيها. إذن إنما هو الجهال وأشباه الجهال يأخذون كل ما سمعوه. إذن التوسل برسول الله من البدع التي هي طريق إلى الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما دمت يا أخي أمرك رسول الله، أمرك الله باتباع رسول الله وبطاعته، وطاعته وفقت إلى طاعته والإيمان به ومحبته، توسل إلى الله بهذا، ولا تتوسل بتوسل الجاهلين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول تأكيدا لهذا أنه لا يجوز التوسل بجاه رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء يوصل الناس إلى الله عز وجل بينه لهم، فلما نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم شيئا، يعني اشتروا أنفسكم بالعمل بما يرضي الله بكتاب الله وبسنة رسوله. ثم خص أقاربه: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت لا يغني عنك من الله شيئا. لو أن التوسل بالجاه، وأحب الناس إليه فاطمة وهي توفيت يعني هي التي بقيت يعني عليه الصلاة والسلام من بناته حتى بعد وفاته، بقيت بعده 6 أشهر. وكانت إذا جاءت فاطمة رضي الله عنها تقول عائشة قام لها النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسها بجانبه عليه الصلاة والسلام، فجاءت مرة وأجلسها بجانبه وسارها وبكت بكت، ثم سارها مرة أخرى وضحكت. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها عائشة أخبريني يا فاطمة، أسر لك النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ما أسره لزوجاته فبكيتي، وأسر لك كلاما آخر فضحكت، أخبريني. قالت هذا سر لا يمكن أن أبوح به، لا يمكن أن أبوح به. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أقسمت عليك بالله أن تخبريني بذلك، قالت أما الآن بعد أن توفي رسول الله أخبرك بذلك، أسر إلي أولا أنه سيلحق بربه قريب فبكيت، ثم أسر إلي أنني مثلا يعني من ألحق به ومن نساء أهل الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم فضحكت. هذا هو يا إخوان يعني دليل مع الأدلة التي سمعتوها على أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وهو من البدع، وكل بدعة ضلالة. سأل الله لنا ولكم التوفيق. لحظة. نعم التوسل زي ما تفضلت في الإيمان والمحبة جائز للرسول. إيه نعم رجل صالح. أحسن أخونا يقول هل التوسل يعني التوسل بدعاء الشخص خاص برسول الله؟ لا، حتى بالرجل الصالح الذي ترى في الصلاح الذي عمله بكتاب الله وسنة رسوله، لكن قد يخيل الإنسان الجاهل أن أهل الطرق صالحين. لا والله ما هم صالحين، أهل الطرق قطاع طريق عن الجنة، ما هم صالحين. ولذلك ترهم يستكبرون على الناس، وتراهم يأمرون الناس بالبدع، يأمرونهم بالمولد، ويأمرونهم بإحياء 27 من رجب، ويأمرونهم بكذا وكذا. لا، فعليك يا عبد الله أن تعرف الصالح من الطالح. الصالح علامته التواضع ومحبة الناس وتوجيه الناس إلى الخير وحث الناس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلك يا عبد الله إذا رأيت صالحا يرتاد بيوت الله دواما، كتاب الله في يده، سنة رسول الله في يده، تجده دواما في بيته، تارة في سيرة رسول الله، تارة في أحاديث رسول الله، تارة في أذكار رسول الله، تارة في كتاب الله، نعم هذا رجل صالح. فقل يا أخي ادعو الله أن يفقهني في دين الله، ادعو الله أن يصلح لي مثلا شاني كله، هكذا. فالصالح يتوسل به، لا يقتصر التوسل بالدعاء على رسول الله، بل كل صالح تصورت فيه الصلاح، لكن لا يخدعنك الشيطان وتقول أن أهل الطرق من الصالحين. لا والله ليس من الصالح. لو كان ميت، أخونا يقول الصالح ولو كان ميت. لا لا لا لا لا، نقول الصالح إن كان حيا حاضرا أمامك، أما إذا كان نايم ولا غائب لا يجوز، فمن باب أولى الميت أبدا. الصالح الذي تتوسل به ينبغي أن يكون أمامك يسمع كلامك. سقت لك دليل عمر، اللهم إن كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، فتوسل بعمه العباس. فالمقصود نعم. أحسن أخونا يقول ماذا نقول إذا توسلنا بالصالح؟ نقول يا عبد الله أرى فيك إن شاء الله سمات الخير، ادعو الله يا عبد الله أن يفقهني في دين الله، فيرفع يديه لأنه يحبك، اللهم فقه أخي في دين الله، وأنت تقول آمين. مثل هذا. ولك ولد من حرف، ادعو الله يا أخي أن يصلح لي ولدي، لكن بشرط أن يسمع كلامك. لو كان بينك وبينه مسافة أو إن لم يسمع كلامك لا يجوز له. قال له يا رسول الله بالله أن يرد علي بصره، قال له قل فتوضأ، فتوضأ ثم أتى فقال قل اللهم إني أتوسل إليك. واضح تمام. واضح واضح. هو أخونا يذكر حديث ما مثلا الضرير. نعم ضرير جاء لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، الحمد لله الرسول حيا، وهذا هو الذي نقرره. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من رسول الله أن يدعو ودعا له. واضح يا أخي؟ هذا هو الكلام. قلت لك الصالح إذا كان أمامك حاضر يسمع كلامك توسل به. ما معنى توسل به؟ تمسح به، قبل يديه، لا، قل ادعو الله وأنت تؤمن. طيب بسم الله. والله علم الحقيقة شو؟ كيف؟ علم الحقيقة شو؟ ما عندنا علم حقيقة، هذا عند الصوفية، عافاك الله من الصوفية. ها؟ أخونا هذا طيب، سؤال طيب. أخونا يقول هل في بدعة حسنة؟ البدعة الحسنة إن كانت في الأمور الدنيوية فنعم هذا بدعة حسنة. لو لم يكن هذا موجود تسمعون؟ يسمع هذا المجموعة؟ هذه بدعة حسنة. أما في الأمور الدنيوية فكلها ضلالة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأمور الدنيوية المسجل والمذياع، كل هذه من البدع الحسنة التي إذا استعملت في طاعة الله. أما إذا استعملناها في الأغاني، أعوذ بالله، مثل هذه المقرهون وهذا المسجل، إن استعمل فيها مثلا ما يعين على الطاعة فهي بدعة حسنة، وإن كانت استعمل فيها ما يهدم ما يرد الإنسان عن دين الله فهي بدعة ضلالة. أما البدع في الدين فكلها ضلالة. ما الدليل؟ كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة، من قاله؟ أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل من ألفاظ العموم. واضح يا عبد الله؟ قال بدعة، قال نعمة البدعة، البدعة اللغوية يا عبد الله، لأن عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه الناس وصلوا اليوم الثاني والثالث، وفي اليوم الثالث أخذوا يرجمون بيته في الحجارة حتى يقوم يصلي بهم. قال لو خرجت إليكم لا فرضت عليكم ولم تستطيعوا، فلم تركم عليه الصلاة والسلام خشية أنه لو صلى بهم التراويح تفرض عليه، فتركم عليه الصلاة والسلام. ولكن في خلافة عمر لما جاء والناس يصلون قال نعمة البدعة والتي ينامون مثلا عنها خير، يعني ينامون ثم يصلون. فالمقصود البدعة بدعة لغوية، لأن صلاة التراويح ثابتة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود خلينا نمشي، جزاك الله خير. قال فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يد حاج مبلغ من المال يقدر بحوالي 200 ريال في مكة، وكان ذلك قبل عامين تقريبا، وتصرف بها في حينه، فماذا يترتب عليه؟ لقطة مكة لا تؤخذ إلا لمن يعرفها. إذا وجدت في مكة مثلا دراهم في حقيبة أو في شيء فعليك أن تبتعد عنها، لأنه لا تلتقط، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لمن يعرفها. وهل تستطيع أن تعرفها سنة؟ ما تستطيع. إذا اتركها ولا، وإياك أن تلتقط لقطة مكة، لأنه لا بد من تعريفها سنة كاملة، وأنت ستأخذ أسبوع هناك ثم تذهب إلى بلادك. اتركها، يجدها رعيها، يجدها صاحبها. ولذلك يعني من الأسئلة التي يعني أسئلة الحجاج التي تحصل علينا في منى وكذا، تقول أنا وجدت ساعة في محل كرمتم في محل الوضوء وأخذتها. قلت له ما يجوز لك، سيعود إليه صاحبه ويأخذها، سيتركها يا أخي. يعني لا تدخل، الرسول يقول لا تلتقطوا، والذي يلتقطه يعني مثلا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أذكر شخصا كان في مسجد منى جالس معنا في الحلقة ورفع أصبعه قال والله أنا أريد أن أذهب إلى مزدلفة، يعني نسيت ساعتي هناك. لأنه يعرف أن لقطة مكة لا تؤخذ، لا يأخذها إلا جاهل، فلذلك ينبغي أن نبتعد عنها يا عبد الله. فأنت تصرفت فيها، عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتصدق بها. نعم نعم نعم نعم, نعم. عندنا أسئلة يا أخي، خلنا نشوف الأسئلة. أريد حج وعمرة، دون أن أذبح. ما شاء الله، يبغى حج وعمرة بلاش. ما شاء الله ما شاء الله، دواما الناس يريدون يعملوا قليل ويأخذوا كثير. لا يا عبد الله، أين تذهب عن قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي؟ اسمي يا أخوان، اسم الله يرضى عليك، ذبيحة واحدة يا عبد الله، استريح الله يرضى عليك وستسمعوا، ذبيحة واحدة يا عبد الله. المال من الذي أعطاك المال؟ ما هو الله الذي أعطاك المال؟ هو ربك سبحانه وتعالى. تبخل يا أخي بذبيحة واحدة ب300 ريال أو بسبع بدن أو سبع بقرة يمكن 200 ريال، ثم على فرض أنك ما تجد شيء، ما عند فقير ما عندك شيء، عندك البند الثاني، فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجعت إلى بلاد. الحمد لله، إذن الأمر ميسر، لا إله إلا الله، الدين يسر، الدين يسر، لكن نحن نحاول أن نعمل القليل ونريد أن نأخذ كثيرا. مثل الحجاج يقول حاجين، وإذا جاء مزدلفة قال والله نحن مالكية أو على مذهب المالكي نأخذ حصيات ونخرج إلى منى. لا، المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف كلهم أتباع رسول الله، يجب عليهم أن يبيتوا إلى أن يصلي الفجر ويدعو الله تبارك وتعالى بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس يخرجون، اللهم إلا الضعفة، سمح لهم رسول الله ورخص لهم بعد منتصف الليل، الضعفة، ومن يسوس الضعفة ومن يمشي مع الضعفة. أما الأقوياء الذين في بلادهم يذهبون هنا وهناك كيلوات يمشون هناك، فهذا ما ينبغي لهم، إذا فعلوا ذلك تركوا المبيت بمزدلفة، عليهم أن يتوبوا إلى الله، وعليهم أن يأخذوا ذبيحة طيبة السمينة جزاء لهذه المخالفة مع التوبة، ويذبحون هذه الذبيحة ويبحثون عن الفقراء أيا كانوا، يحملون على ظهورهم ويؤجرون عليها حتى يصلوا إلى الفقراء، حتى لا يعودوا لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا أذهب وأترك المبيت مزدلفة وأذهب إلى ناحية من النواحي وأخذ ذبيحة تعبانة أذبحها وأتركها، أقول هذه مقابل ترك المبيت، هذه جريمة أخرى، هذه جريمة أخرى، كونك تذبح ذبيحة ولا يستفاد منها الناس. ذبيحة إذا ذبحتها ينبغي أن يستفيد من الفقراء، ولذلك قال أهل العلم تذبح الذبيحة وتبحث عن الفقراء، فإن لم تجدهم تسأل عنهم أين يسكنون، تحمله على ظهرك أو تؤجر عليها حتى تصل إلى الفقراء. هذا دين ينبغي أن نؤديه كما كان. المقصود انتهينا من السؤال. يقول أخونا أو أذبحها في بلدي، ما شاء الله ما شاء الله، يريد أن يذبحها في بلده. يا أخي الذبيحة محلها مكة ومنى ولها أيام معروفة، ما يجوز قبل اليوم العاشر، لا تقول أريد أن أذبحها لجماعتي يوم 8 أو يوم 7 نوزعها، لا، رسول الله معه 100 من, من, من الإبل، ما ذبح واحدة منها قبل اليوم العاشر، كلهن ذبحهن عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر، ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، وكانت الجمال تتسابق إلى رسول الله، كل واحدة تريد أن ينحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد ذبيحة واحدة وتغش الناس وتقول يجوز تذبحها قبل اليوم العاشر؟ لا، ما يجوز، لا قبل اليوم العاشر، ولا توديها إلى تذهب إلى بلادك، وإنما تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء مكة، تذبحها كما قلت. أما ذبحها وتركها ما يجوز، لابد ذبحها وتوزيعها، فإن كنت لا تستطيع هذا ادفع في البنك، فإنه وكيل عنك، البنك هذا وكيل عنا، وما وضع والله البنك إلا رحمة بنا، كان قبل وجود البنك ناثم، نذبح الذبيحة ونتركها من شدة الحر، وعند ذلك نكون آثمين. الذبيحة ذبحناها ما استفاد الناس منها، ونحن بقيت علينا، بقي الهدي علينا في أعناقنا. فلذلك أذكر الإخوان، من حج في الأعوام السابقة وذبح ذبيحته وتركها بدون سلخ ولم يوزعها على الناس، فإنه يبدلها بأخرى. ولذلك السلامة من الهروب عن الإثم أن نودعها في البنك. نعم، يمين وشمال. الحاج لازم يذبح. نعم يذبح إذا كان متمتع وقارن، وكان ما يستطيع يصوم 3 أيام في الحج والسبع إذا رجع إلى بلاده. كان فقيرا يأخذها خلاص، بس أخسن شوف أحسن منها ويرميها ويتركها. أقول له انتبه، ترى إن تركتها فإن الله يسألك يوم القيامة، ما تترك هكذا وتتخلص منها، هدده قل أخشى أنك تجد خيرا منها وترميها، فإنك يوم القيامة أطالبك بهذا. إن كنت تريد أن تأخذها وتستفيد منها أنت وقاربك، وإلا تركها فأنا أوزع هدي. ينبغي الإنسان أن يحتاط هذه أمور دينية، فنحن نحتاط في أمورنا الدنيوية، ليس كذلك؟ فكذلك في الأمور. نعم، إذا كان مثلا معه قافلة وعندهم 10 ذبائح كل يوم يذبحون 2 ويأكلون ويتصدقون أو يأكلون. نعم النية بميقات بير علي. نعم. نويت العمرة متمتعا أم نويت العمرة فقط؟ كيف؟ نويت العمرة متمتعا أم نويت العمرة فقط؟ لله تعالى. النية يا عبد الله إذا وصلت ميقات أهل المدينة، نعم، تنوي بقلبك، لا تتلفظ بلسانك، لا تقول اللهم إني نويت، لا، ما نوى رسول الله ولا نوى الصحابة ولا إما الأربعة، لم يثبت عنهم أن الإنسان يتلفظ بالنية مثل الذين يتلفظون الآن في الصلاة، نسمعهم يقول الله أكبر اللهم إني نويت أن أصلي المغرب الحاضر 3 ركعات، من أين لكم هذا؟ الله يعلم الخاء ما تخفي الصدور، تقف بين يدي الله وأنت تعلم أن هذا المغرب أو هذا العشاء، الله بس. أما نويت الحقيقة يعني ما أدري كيف، يعني أضرب لكم مثال، يعني كلمة نويت كذا وكذا كلمة مستهجنة، كلمة يعني ما أدري كيف يعني المسلم يفعلها، يخاطب رب الأرباب الذي يعلم خافية القلوب، كأنه يقول يا ربي أنا نويت نصلي لك. أضرب لكم مثال، أنت في طريقك كل يوم وأنت تذهب للمسجد مسلمين، ولك صديق خاص كلما مررت السلام عليكم، والرسول يقول افشوا السلام بينكم، افشوا السلام، الرسول أمر بالسلام والسلام علامة المحبة، فالمقصود أنك تمر بهذا الصديق كل يوم تسلم عليه ويقول عليكم السلام. في يوم من الأيام وقفت أمامه وقلت يا فلان، قال لك نعم، قال أنا نويت أن أسلم عليك، ماذا سيقول؟ يقول أخونا سار اليوم عند الشيء، هذا ها؟ أخونا سار اليوم عند الشيء، المرأة يمكن غضبت عليه ها؟ أو حصل على شيء، سبحان الله يا أخواني، خلاص السلام. فإذا قف بين يديك ربك وقل الله أكبرنا، يعني ناويا بقلبك أن هذه. بالنسبة للنسك إذا نويت بقلبك عند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عمرا متمتعا بها إلى الحج، بس بعد التلبية هذا تقول، ما يحتاج تنوي بقلبك، لكن النية إذا حاذيت الحجر الأسود تنوي أن هذا طواف عمرة، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، ما تطوف هكذا ما تدري، لا، لأن ليطوفون منهم من يطوف طواف قدوم ومنهم من يطوف طواف عمرة، فأنت أنا معتمر حرمت بالعمرة، أنوي بقلبي، ما أقول اللهم إني نويت سمع الناس، لا، الناس يضحكون علي، يقول هذا جاهل، لا، تنوي بقلبك أنها طواف العمرة وتمشي. ونعم، وكذلك إذا كنت مثلا مفرد أو قارن تنوي بقلبك أنه طواف قدوم وهكذا. إذن الخلاصة أن من أحرم بالعمرة عندما يطوف بالبيت ينوي بقلبي أن هذا طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لا يطوف للقدوم ثم بعد ذلك يطوف للعمرة، لا، ليس على المعتمر طواف قدوم، وإنما طواف القدوم على المفرد وعلى القارن، إذا وصل المفرد والقارن ينوي أنه طواف القدوم يطوف للقدوم، وإن حب المفرد والقارن أن يقدم السعي مع طواف القدوم فليفعل، وإن حب أن يؤخره لليوم العاشر فليفعل، الأمر متروك له. فإن سعيت أيها المفرد والقارن بعد طواف القدوم في يوم 10 ما تسعى، يوم 10 ما نسعى، ما تزاحم الناس ولا تتعب نفسك، لأن من الناس من يسعى مع طواف القدوم ويسعى في اليوم العاشر بعد طواف الإفاضة. لا لا، القارن والمفرد إن سعى قبل الصعود إلى عرفات لا يسعون في اليوم العاشر، وإنما يطوفون بالبيت فقط. احفظوا هذا يا أحباب. المتمتع هو الذي انتهى من العمرة يحرم من مكة يوم 8 من منزله. المتمتع أخونا مثل هذا متمتع، طاف وسعى وقصر ولبس ملابس المخيط وكانت الزوجة معه فينام معها ويعاشرها وكأنه في بلاده، يوم 8 يتجرد من منزله من الفندق من السكن ويغتسل ويرتدي ملابس الإحرام ويقول لبيك حج، انتهت العمرة، لبيك حج، يعني النية محل القلب، لبيك حج. هذا لحظة، هذا الذي قال لبيك حج ماذا يفعل يوم 10 بعد أن يرمي؟ ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. لا لا لا، أخونا يسأل يقول المفرد الذي يحرم من مكة يطوف ويسعى يوم 8؟ لا، الطواف والسعي يوم 8 لا قيمة له. الطواف والسعي طواف المفرد، طواف المفرد مثلا طواف المعتمر عندما يحرم يوم 8 للحج هل يذهب للبيت يطوف ويسعى؟ الجواب لا، لو ذهب للبيت وطاف وسعى سعيه وطوافه مردود عليه، ما حصل له إلا التعب. من عمل عملا يقول الرسول ليس عليه أمرنا فورد. الصحابة أحرموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأبطح، يعني بين منى ومكة، أحرموا من أماكنهم وذهبوا إلى منى، ما طافوا ولا سعوا. نعم، بعد أيام التروية. ها؟ بعد أيام التروية. إيه نعم. يوم 10. المرأة عندها عيدية المرأة. ولا بس الراجل. أخونا يقول المرأة عندها أضحية يسمونها عيدية ويسمونها أضحية، وهي الحقيقة هدي. المرأة إذا كانت متمتعة وقارنة تذبح ذبيحة، وزوجها الذي معها كذلك إذا كان متمتع وقارن يذبح ذبيحة، لأن الأضحية في البلاد الذبيحة تكفي عن الرجل وأهل بيته. لكن إذا كنا في الحج هنا الزوجة متمتعة وأنت متمتع، أو الزوجة قارنة وأنت قارن، ومعكم الولد كذلك عمره 10 سنوات أو 5 سنوات محرم قارن متمتع، 3 ذبائح لكل واحد ذبيحة، لكل واحد ذبيحة. أما أن تقول هذا صغير، لا، ما دمت أحرمت عن الشخص ولو سنة واحدة أقولت لبيت عنه معتمر أو لبيت عنه قارن يلزمه ما يلزم الكبير. ولا والحج هذا يفيدك أنت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت المرأة إليه الصبي قالت له ألي هذا حج؟ قال له حج ولك أجر، لكنه لا يجزيه هذا الحج عن حجة الإسلام، لا بد أن تكون حجة الإسلام بعد ما يبلغ. طيب لحظة أخونا يقول ينوي العمرة لأمه، إذا اعتمر عن نفسه ينوي لأمه المتوفاة أو العجوزة التعبانة التي ما تستطيع أن تأتي، يعني في حكم الميت. نعم يأخذ، لكن شرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. الإنسان لا يعتمر ولا يحج عن غيره إلا وقد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. يرجع من بيار علي. بيار علي نعم. نعم. أخونا يقول هل العمرة الذي يحرم بالعمرة وانتهى منها بعدما ينتهي من العمرة يذهب المساجد عائشة يأتي بعمرة لأمه ولعمرة الجد وعمرة لجدته وعمرة الخاله؟ ما شاء الله، هذه عمرة باردة. العمرة يا أخي، العمرة أن تكون من الميقات. أما مساجد عائشة هذه يسمونها عمرة الحيض، المرة التي تحيض. فإذا كنت تريد عمرة مثلا لميت لك خذها من الميقات إلى المدينة. لا لا من مكة هذه ما تصلح، هذه ما أنا أقول. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجموعة الذين معه 100,000 ما أخذوا عمرة لا قبل الحج ولا بعده، فنحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. فإذا كنت تريد عمرة مثلا لميتك ومعك مسافة، خذ سيارة 100 ريال واذهب إلى ميقاتك الجحفة إن كنت من المغرب، أو إلى اليمن إن كنت من اليمن، أو إن كنت من النجد إلى قرن المنازل، وهكذا اتي بعمرة. أما العمرة هذه ما شاء الله خطوتين لبيك الله ما لبيك تزاحم الناس، لا هذه ما تصل، هذه ما تصل، هذه عمرة باردة. هذه مشكلتنا. أقول هذه أخونا يقول العمرة المفرد له عمرة بعد الحج، يعني يريد أن يأتي بمساجد عائشة؟ لا، يقدمها من ميقات المدينة، يحرم من ميقات المدينة بالحج. طيب لماذا لا يأخذ العمرة؟ يعني يرى أن الإفراد أفضل؟ طيب إذا كان يرى أن الإفراد أفضل ما نقول له؟ مع أن الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فضل الإفراد وإنما فضل التمتع عليه الصلاة والسلام، لكن أنت إذا كنت تعتقد أن الأفضل الإفراد ما نقول لك خذ عمرة من مساجد عائشة، نقول لك أين ميقاتك؟ شامي؟ من الشام؟ تذهب للجحفة، خذ سيارة وذهب للجحفة، خذ عمرة لها قيمتها. أما العمرة هذه لا لا لا لا. أخونا يسأل ويقول هل للإحرام سنة؟ هل للإحرام سنة؟ الجواب ليس للإحرام سنة، وإنما قد تكون متوضئ وتصلي سنة الوضوء وتحرم بعدها، أو تكون تصادف فريضة في الظهر أو العصر وتحرم بعد الفريضة. أما أن للإحرام سنة فلا لا، ما بين رسول الله تحية المسجد نعم، بعد تحية المسجد نعم، إذا دخل أحدكم المسجد أنت داخل المسجد انويها تحية المسجد، لا تنويها أنها سنة الإحرام لأنه ليس للإحرام سنة، انويها تحية المسجد. طيب يا أخي تواقف، هات طيب هات الوقت، هات كلهم بيسوون الإخوان، لكن عندي أسئلة. العام الماضي طيب طيب خلي الواحد سؤال واحد، خلي الواقف يروح. العام طيب طيب الثامن طيب أنا بعده وبعده بعد هذا. طيب هات زين، عندي ريال اشتغل عندي كافر هندي اشتغل عندي وتيلا راح تهمته يعني سرقني وتيلا راح اشتغل عند واحد ثاني وسرقه وتيلا سفره 13 سنوات 13 سنة وله معاش عندي، هل يحق له يعني معاش اللي علي ولا ما يحق له المعاش اللي عندي؟ هذا يسأل ويقول اشتغل عندي هو كافر يعني اشتغل عندي كافر. ايوه خلاص فهمنا السؤال، اشتغل كافر عنده قال واتهمته بالسرقة. ايوه ان بعض الظن اثم، ما دمت ما رأيت ما يجوز. الا اقول اتهامك في غير محله. ايوه لان الا من شهد بالحق هم يعلمون. ايوه محل الشاهد انه يقول له رواتب عندي هل اكلها؟ لا لا لا لا، تحفظها عندك وتبحث عن عنوانه وترسلها اليه. ما عاد هو الا حد له عندي الى الحين، ما حصلت له حد لا خوي ولا زين وشي، راح عند الصفر ابقيها عندك 13 سنه على كل حال، ابقيها عندك واكتبها في وصيتك انه متى ما جاء فلان الكافر او جاء قريبه يتدفع لوحه. هل انفقها؟ لا لا، ان انفقتها وجاء له قريب تغرمها او اخليها عندي. خليها عندك الا ما موت، واذا مت يعني اكتب اكتب لاولادك ان هذه لا تاكلوها لفلان الكافر. ما عليك لا احمل منها ما عليك، لكن ان كان ان كان طالبك عند سفري وابيت انت انت ظالم له. لا لا اذا يعني مت ما عليك تحمل لا اقصد اسمع اسمع مني اقول ان كان عندما سافر طالبك بها وانت قلت له ما عندي شيء انت عليك ان تتوب الى الله. لا لا انا وديها لك خلاص اشيلها. العام يوم 8 من الحجة دخلنا مكة، طبعا حرم دخلنا في الحجة بعد يعني أفضل كل شيء مع منا يعني ما جيت بعد المدينة دخلت مع يعني دخلت المدينة بعد رايدة طفنا وسعيدة بس لما دخلنا عرفة طفنا في البيت. لا أعيد السؤال مرة أخرى. دخلنا يوم الثامن، دخلنا يوم الثامن من الجدة، دخلنا بالجدة، دخلنا وحرمنا اليوم الثامن. حرمتم منين؟ ما حرمنا من مكة، طلعنا على منى. أنت وين؟ من البلاد؟ جاي من عمان. من عمان. إيه. مررتم على ميقات؟ لا جينا مرينا بالطائرة طبعا. لكن لماذا حرمتم؟ يوم الثامن، يوم الثامن. لماذا حرمتم من الميقات؟ لا ما حرمنا، لابسين ثيابنا، حرمنا من مكة. مررتم على أي ميقات؟ طبعا الطائرة. أي ميقات؟ بس أي ميقات اسمه يا أخوان؟ طيب. أي ميقات؟ جدة ما بعرف الميقات. لا أنتم جيتم من عمان لابد. لبينا طبعا من اليوم، قالوا إن الميقات. أيوة. لبينا. نعم. ولما دخلنا مكة. أيه؟ كان يوم التاسع اللي هو الوقفة، طلعنا بعمرة، طلعنا بحجة. أنتم محرمين بالعمرة؟ لا بالحج. بالحج. بالحج ماشي عمرة. طفتوا طواف القدوم ولا ما طفتوا؟ طفنا وسعينا. وسعيتوا. يوم وحرمنا المساء. طفتوا وسعيتوا حليتوا الإحرام؟ لا ما كان ما لابسين إحرام، ما لابسين إحرام. ليه؟ ما يصير، ما يجوز تطوف وتسعى بدون إحرام. لا في محرمين. نعم. طيب. كنا طيب. محرمين. طيب وبعديها بعد ما خلصنا هاي جينا على المدينة بعد يومين دخلنا. بس أقصد يعني أنت هذا متى؟ العام الماضي. العام الماضي. طفت وسعيت. سعينا. ويوم عشرة ماذا فعلت؟ يوم رميت الجمرة. طفنا بالبيت بس طواف بالبيت. خلاص هذا يسأل يقول أحرمت مفرد وطفت وسعيت قبل أن أذهب إلى عرفات ويوم لحظة طيب ويوم ثمان ويوم عشرة طفت بالبيت ولم أسعى أصبت أقول أصبت أذبي حالة كل حال تطور. جينا المدينة ودخلنا بعمرة. دخلت بعمرة. نعم دخلنا بعمرة المكة. الحمد لله. نعم نعم. ما حكم من يصلي الجمعة ثم يعيدها بجماعة الظهر؟ أخونا يقول ما حكم من يصلي الجمعة ثم يعيدها فرضا بجماعة آخرين؟ هذا مبتدع وكل بدعة ضلالة. الذي يصلي الجمعة ثم يعيدها ظهرا يصلي الظهر هذا مبتدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ركعتين وما صلى الظهر بعدها. على كل حال هذا الذي يفعل وهذا مبتدع علينا يتوب إلى الله عز وجل. هذا إمام المسجد. إمام المسجد. نعم. هذا يعيد بكامل المسجد. يعني بعد ما يصلي الظهر يعيد بهم. نعم. بعد ما يصلي الجمعة يعيد الظهر صلاة كاملة الجماعة. أخونا يقول إمام المسجد المشكلة لحظة. إمام مسجد إذا صلى بهم الجمعة. يقيم ويصلي بهم الظهر، هذا إمام مبتدع ما ينبغي أن يكون إمام. وش معنى لمن سبق؟ ما يعرفه، ما يعرفه من ومن أقول على كل حال هذا مبتدع لا ينبغي أن يصلى خلفه. ابحثوا عن إمام غيره. كذلك عدة أئمة مثلنا. لا ما تصلي خلفه. ما حكم هذا؟ أيوة الشيخ. هل أتحمل بهم؟ يا غير طوفنا. صلوا على النبي بقديه. ما عليش صلوا عليه. خبارة. هل أتحمل به الفلوس إذا مت؟ يا عبد الله قلت تكتبها في وصيتك من الآن إن هذه الدراهم التي قيمتها كذا وكذا لذلك العامل الذي اشتغل عندي وترك أجره. فإن كان طلبك عندما سافر وأبيت أن تعطيه عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. لكن إذا مت وما حد فيه أوصي أولادك. أوصي أولادك. ما علي ذنب. ما عليك ذنب. ما عليك. سؤال شيخ. هاي طوعني. أخونا يقول المرأة الحائض هذه البلية الناس يريدون يعني بس يعني أيام وخلاص وماشي حائض ولا ما هي حائض. لا لا لا لا المرأة الحائض ما تخرج من مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. وهذا الصحيح. أما إن كان طواف الوداع فنعم طواف الوداع نعم، أما طواف الإفاضة لأن رسول الله قال أحابستنا هي فمعنى هذا أن الحائض ما يجوز لها أن تطوف. وإن أفتى بعض أهل العلم أفتوا عندما يأتون الناس على الجمال والبلاد بعيدة يعني قالوا تستثفر وتطوف، لكن أنا والله لا أقول لكم أن تفعلوا، بل عليه أن يصبر زوجها وقريبها تبقى في مكة. وإن كان مثلا لا يشق عليهم يذهب بها إلى بلادها، يذهب إلى بلاده، ما علينا موعد الطيارة، أنت جاي حاج ما جيت للطيارة، يذهب إلى بلاده وإذا طهرت واغتسلت لا يقربها زوجها حتى تعود إلى مكة وتطوف، وإلا تبقى في مكة حتى تطوف. هذا صحيح. طواف الوداع لا لا ليس على ليس على مثلا الحائض طواف وداع. مشال الحج المنفرد. نعم. مشال الحج المنفرد. نعم. بعد ما يخلص حجه في عنده عمرة. العمرة من يمن تكون هاي؟ احنا من بلاد الشمال. تعال. اذهب الى رابغ، اذهب الى رابغ خذ عمرة منه. بس احنا من ناخذ من مسجد 12. هذا للحائض، إن كان معك مرة حائض تذهب. مو حائض. لا ما ما عندي أنا ما عندي شيء. أنا هذا جوابي. ما عندي غير. هل هناك كلام للأئمة الأربعة فيما يخص الميقات من مسجد عائلة؟ هل هناك كلام للأئمة الأربعة لأخذ إحرام من مسجد عائلة؟ للعمرة. أعيد السؤال مرة أخرى. هل هناك يعني بس يستريح من مسجد عائشة؟ يعني لأئمة الأربعة هل هناك كلام في هذا؟ يعني منع ولا جواز؟ جواز. أنا لا، أنا مع احترامي للأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت كيف؟ وإنما يأخذون عنه عليه الصلاة والسلام، فالأئمة الأربعة يعلمون أن مع رسول الله 100,000، ها؟ وما أحرموا قبل الحج ولا بعده، وهذا هو الدليل. يعني لا ما هو موجود. بس ما هو ما يعني ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذوا عمرة بعد الحج وهم في حاجة على الجمال، مو في سيارة ولا طيارة، على جمال 10 أيام ذاهبين و10 أيام راجعين، ما أخذوا عمرة بعد الحج، ها؟ فنحن نقتدي بهم، نقتدي بهم ولا نخل. ولذلك الذي من المجموعة الذي مع رسول الله 100 أم المؤمنين عائشة، يعني زوجات النبي حججنا معه كلهن متمتعات وكلهن سلمنا من الحيض وأدينا العمرة قبل 8. أما عائشة فالحيض بقي معها 8، أدخل أمرها الرسول أن تدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة. فلما في 13 قالت يا رسول الله نساؤك نساء المؤمنين يرجعن بحج عمرة، يعني منفردة ما هي داخلة في بعضها، وأنا ما عندي إلا حج عمرة متداخلة، أنا أريد عمرة وحدها. قال يا عبد الرحمن اخرج بها الى ادنى الحل. نقول من كان على مثل عائشة يخرج بها، اما من اراد اللي ما هو على طريقها فيذهب، ان اراد عمره يذهب الى ميقاته المدني، يذهب الى ميقاته المدينة، ومثلا من اليمن يذهب الى السعودية، وهكذا المقصود. اذا طاف احد يعني البيت منه طواف الوداع، فوق السطح يعني، طواف الوداع، طواف يعني فوق البيت من فوق يعني آخر السطح، يعني شو يجيب عليه الطاح وما طاح؟ أخونا يقول طواف الوداع يطوف مع السطوح؟ لا، حاول أن تطوف، أن تطوف إن شاء الله يعني من الحين طواف هذا صار العام الماضي. على كل حال اللي صار انتهى. بالنسبة للطواف يعني ما تحت فهمت ما في مثال، يعني لما بننزل من عرفات من منى عن طواف الإفاضة بصير ازدحام بعد القناطرة، فالطواف عم بيطوفوا على السطح فوق نفس الطواف تحت. بعدين بالنسبة لمسجد 16 وادي أهل الشمال إلهم من مسجد 16 بالنسبة بعد ما يروحوا من هنا ويطوفوا ويسعوا بظل علي عمره للمنفرد. المقصود على كل حال، على كل حال الطواف بالبيت، قالوا اللي يطوفوا بالبيت العتيق. نعم. أقول السؤال هذاك انتهينا منه، مساجد عائشة انتهينا منها خلاص، لا لا لا تعيدوا إلينا، لا تعيدوا إلينا. خلاص نخرج الى يعني الحيض موجوده هي هنا الان تحرم من ميقاتها المدينه. نعم نعم. اخونا يسال سؤال، اخونا يسال سؤال يقول المسلمه اذا ابتليت بالحيض هذه الايام، هذا السؤال، من أين تحرم؟ تذهب إلى مكة وتحرم مساجد عائشة ولا تحرم من المدينة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ها؟ تحرم من المدينة. ما دليلنا؟ دليلنا قصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولدت في آبار علي، جابت آتت بمولود اسمه محمد بن أبي بكر، فاستفتى أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تغتسل وتحرم وتستذفر يعني من أبار علي وتلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن عن ظهر قلب غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطوف. أما أن تذهب وتحرم مساجد عائشة هذه جاهلة والذي أمرها جاهل. ها؟ لحظة كمل. كلنا الرجال والنساء في منازلهم يغتسلون عندما يريدون الذهاب إلى مكة يغتسلون في منازلهم الرجل والمرأة كل واحد يغتسل وبعد ذلك إن كانت المرأة حائض تحرم مثل الرجل وتلبي والمقصود إذا التلبية تكون من أبر علي الغسل ولباس الإحرام من المنزل والنية من أبر علي. معلش الدبابين طب الحائض ليس عليها طواف وداع هل بالمقابل عليها هدي؟ ها؟ الحائض ليس عليها طواف وداع هل بالمقابل يمشيها في هدي؟ أخونا يقول الحائض الذي سقط عنها طواف الوداع هل عليها هدي؟ لا ليس عليها ولا طواف. الدبابيس الإحرام معلش الدبابيس الإحرام معلش كيف؟ دبابيس الإحرام لا ما فيش ما فيش ما فيش يا شيخ الحين تو طاف فوق البيت يعني شيء يوجب عليه وما يوجبش عليه يطاف فوق البيت يعني طاف فوق فوق خلاص المرة لا يعود مرة أخرى ما يعود مرة يعني هذا كلام إيه نعم زين وامرا يعني ما طافت طواف الوجع يعني مرة يعني مريضة ما يضر لا المريض يطاف به محمول المريض نعم. امرأة ولا رجل يطاف به محمول لكن الحائض يسقط عنها طواف لا طواف الوجع هذا مرة مريضة نعم المقصود شيخ طواف كتاب الزحام هل يجوز للرجل أن يضع يده في يديه امرأته؟ في واحد يقول بالنسبة للأضحية يعني أهلها متوفى من قبل وهو يضحي لهم كل سنة هل يجوز هذا يعني يكتب أهل تواضع لا هذا يسأل عن الأضحية للميت من أراد أن يضحي عن ميته يضحي يعني إن شاء الله نسمع المؤذن أقول نسمع المؤذن وبعد الأذان إن شاء الله يقول من لحظة يقول من شك في عدد الأشواط يعني إنسان شك هل صلى هل طاف ثلاثة ولا أربعة يجعلها ثلاثة يبني على اليقين وهذا يسأل يقول علي فدية في السنة الماضية من ناحية طواف الإفاضة لا طواف الإفاضة ما تكفي عن فدية طواف الإفاضة لا بد طواف الإفاضة ركن ما تكفي في الفدية لكن الفدية في ترك المبيت مزدلفة فإن كان ما طاف طواف الإفاضة فحجه ما تم فلا بد صاحب السؤال هذا ينبغي أن يسمع السؤال الجواب أن طواف الإفاضة ما تكفي عن فدية إنما الفدية تكفي عن لو ترك مبيت مزدلفة مع التوبة والاستغفار أما طواف الوداع ليس عليه مثلا نعم لا حج معلق حج معلق أما طواف الوداع يجب أن يطوف طواف الوداع فإن لم يطوف يذبح ذبيحة ذبيحة مع التوبة والاستغفار إذا واحد حج لا بس ما تكفي هذا بطواف الوداع ما تكفي عنه الإفاضة ما تكفي عنه ذبيحة لا بد ان نعم واحد حج مفرد وما اتى بعمره هل مفرد وهل ضبطت حجته ولا ما ضبطت اخونا يقول لو ان انسان حج مفرد ولم ياتي بعمره يعني نقول الحج عباده مستقله ولو لم يعتمر واراد ان يؤخر العمره مثلا في رمضان فهي افضل او انه عنده وقت وذهب واتى بعمره من ميقاته مثلا الذي هو أخذ سيارة وأتى بميقات هذا طيب بدل يعود إلى بلاده يأخذ سيارة ويذهب إلى ميقاته 100 ريال 50 ريال ويحرم منها ويأتي بعمرة بعد الحج وليس عليه ذبيحة إذا أتى بالعمرة بعد الحج لكني ما أحب أن تكون من مساجد عائشة واحد رجل عنده بواسير رجل عنده بواسير فأثناء ما بيشوط ويسحى وجد دم في هنا يقول المبتلى مثلا بسلس البول أو بالبواسير مثلا هذا عندما يطوف أو يصلي يجد أن الدم ينزل لا يضره فاتقوا الله ما استطعتم. طوف تطوف ولا يضرك ذلك. يعني الدم ما يأثرش عليه إذا كان وقت وقت الإحرام. ما يضر عليه، ما يضر. أنت تتوضأ عند مثلا دخول عند وقت الصلاة وتتوضأ عند الطواف، فلو حصل عليك وأنت تطوف لا يضرك، لأن هذا مرض. دم مرض. أنا فاهم، أنا فاهم إنه مرض. مرضي مرض. لأنك لو خرجت وتوضيت عاد عليك مرة أخرى. أما إذا كنت عرفت أنك تخرج وتتوضأ ولا يعود عليك، لكن إذا كان مثل سلس البول هو باستمرار أنت معذور، أنت معذور. نعم. لا لا لا تطوف. نعم نعم ما تهم. كذلك يا أخوان الحج ليس له يعني مثلا اتصال بزيارة المسجد النبوي، يعني زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة. والأحاديث التي تسمعونها دائرة على ألسنة الناس، من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار بي في عام واحد ضمنت له الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زار في حياتي، كلها حديث موضوعة مكذوبة على رسول الله. المقصود أن زيارة المسجد عبادة مستقلة، وزيارة البيت عبادة مستقلة، فلو زار مسجد رسول الله ولم يحج أو حج ولم يزر، العبادات كل واحدة عبادة مستقلة. لكن إن جمع في سفرته بين الحج بين حج بيت الله وزيارة المسجد النبوي هذا طيب، وإذا لم يتيسر في الحج ويزور المسجد النبوي مرة أخرى. المقصود أنه لا مثلا يحتم على نفسه أنه إن لم يزور المسجد النبوي الحج ناقص، لا، الحج كامل عبادة مستقلة. شيخ بالنسبة للفدية، هل يمكن أن ينوي الإنسان أداء فدية واحدة عن جميع الأخطاء؟ هذا يقول هل يذبح ذبيحة عن جميع الأخطاء؟ لا، معنية مسبقة. المقصود بعض الناس يسمونها يعني مثلا يسمونها يعني الحجاج بعض يسمون هذه الذبيحة فدية عامة، ما عندنا فدية عامة. عندنا إذا مثلا عمل محظورا قص شعره أو قلم أظافره عليه ذبيحتين، شم الطيب ذبيحة ثالثة، فمحظورة الإحرام معروفة. إن فعلها معامدا لا شك أنه استغفر الله ويذبح ذبيحة ويجعل فقراء الحرم، وإن فعلها جاهل أو ناسي لعل الله عز وجل يعفو عنه، مع أنه ينبغي الإنسان أن يعرف محظورة الإحرام ويبتعد عنه. ولذلك أقول الكلمة الذي قالها عمر يا أخوان ورددها عليكم وحتى أستفيد أنا منها قبلكم، الركب كثير والحاج قليل، انتبهوا لهذه الكلمة، الركب كثير والحاج قليل. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن الذين عرفوا ما يصلح الحج وما يفسد الحج قليل، وهم الذين أتعبوا أنفسهم في السؤال وفي القراءة، وكأكثر الناس الكثير ناشيد لبيك اللهم لبيك، يخطئ عند الميقات ويخطئ عند الطواف ويخطئ عند الجمرات ويخطئ وأخطاء وتهلهل الحج، يصير الحج مهلهل. ولكن الإنسان عليه أن يتعلم ويتفقه في دين الله قبل أن يذهب للحج، لأن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ما يجوز لك أن تحج وأنت لا تعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لأنك جيت من بلاد بعيدة وجمعت أموال عظيمة. أما أن تلهو وتلعب وإذا وجدت الحج أنا أريد الحج وتخطي الأخطاء، لا، هذا ما ينبغي. أنا واقع في يسير فيدي كيف اللي يكلفنا انا بان نستنفذ، انا ما اعرفش فقراء المسلمين هنا ولا اعرف المحتملين سرقه هنا ولا اي شيء، هو المفروض لما الهدي بيتوزع لما الهدي بيتبعهم بالسرقه كل حاجه انا باخد اللي انا احتاجه منهم واسيبه على سيسي طوالي هم يوزعوه وعندهم قسم للتوزيع او اي شيء للفقراء والمسلمين، لان انا ما اعرفش فقراء المسلمين. انت اذا كنت عندك جماعه ياكلون هديك، أو كنت تريد أن تذهب وتأخذ ذبيحة بنفسك وتذبحها وتبحث عن الفقراء وتوزعها، هذا لا شك أن فيه أجر لأنك مشيت وتحركت. وإن كنت اسمع، وإن كنت تخشى أنك ما تجد الفقراء وخشيت أنك تذبح الذبيحة وتتركها بدون سلخ، فأودعه في البنك. ها؟ لو سلختها ينبغي إذا سلختها نادي الفقراء وزعها قطعها لهم ويريدون جاهز ضعاف. نعم. ولذلك إذا كنت لا زين خذها وديها عند الخيمة كله أنت وجماعتك ما في مانع، بس المشكلة لا تذبحها وتتركها، ذبحها وتركها هذا لا يجوز حرام. سؤال أبو قصد يا سيدي، نعم نعم حجيت قبل مفرد والعمرة أديتها منها من المسجد عمرة بعد ثلاثة أيام التشريق، والآن جاي أحج عن غيري، هل عمرتي هذه يعني ثابتة أنه أحج عن ابني؟ حج تحرم من الميقات عن ابنك وتنوي أنها عن ابنك، وعند التلبية تقول عن ابني فلان، لكن خذ العمرة عن ابنك من ميقات إلى المدينة، وانت وإذا انتهيت من العمرة طفت وسعيت أحرم يوم ثماني للحج، فتكون أفضل من أنك تأتي مثلا بعمرة يعني يكون مليش عمرة ها؟ واللي مليش عمرة بزير يصح أن تحج بدون أن تعتمد، تحج أنا بدون عمرة يصح، يعني أخلي العمرة إذا ولي خلي العمرة مرة أخرى وبكون أنا مليش عمرة، أنت تكفي لك لا يحصل لك أجر إن شاء الله. جزاك الله نحن جايين من أستراليا وفي أشياء كثير من أمريكا وتركيا وجميلة، المسألة عندما نذهب إلى ميناء يتوجب علينا المبيت في ميناء، فإذا كانت هناك الخيام اللي أعطونا هي لأن خارج حدود ميناء يتوجب علينا الدم، لأنه علمنا بأن الخيام اللي إحنا أخذينها هي خارج حدود ميناء، فما يتوجب علينا أن نفعل؟ أخونا يسأل عن مثلا المبيت في منى في الليلة التاسعة والحادي عشر والثاني عشر، يقول إذا كانت الخيام خارج حدود منى، إذا كانوا لم يجدوا إلا هذا المكان فأنتم معذروا وليس عليكم شيء وليس عليكم هذا. نعم. بعض الناس يقولون إنه ممكن يقضوا الوقت في مكة ويسافرون كل يوم في السيارة إلى منى أصبح مثل لا لا لا لا الأفضل من يعني أفضل من هذا، إذا كنت خارج منى أنك إذا جاء مثلا الساعة الثامنة التاسعة تأتي تدخل منى وتسمع الميكروفونات تتحدث مع وتسمع وتستفيد، وإذا انتهيت تعود. بسم الله. جزاك الله.